نعم إيه. يعتد من المسلمين هو فقط إذا كان عالما بالصيغة إيه؟ إذا كان عالما بالصيغة وقاصدا للتزويج لا لا القصد لأنه لا بد أن يقصد من صيغة العقد لا مو بس الإنشاء قصد التزويج لا هو قصد التزويج مو مسألة النية النية بالنسبة للعروسين يعني لا ما يصير هذا مسألة لا مع وجود المسلم لا لا يحتاج لا يحتاج إلى الاعتقاد لا يحتاج إلى أي شيء فقط أن يكون عارفا بالصيغة عارف شلون عارفا بالصيغة أي حتى توكيله حتى هو من قبل الوكالة مثلا لو كان هو يقتصر فيها يكفي الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر كذا على المهر المعلوم قال قبلته ما يعني ما يحتاجها بس بشكل مثل معامل اي لانه هاي من القضايا انشائية يعني فلا بد ان يكون قاصدا للعقد يعني مثلا اذا واحد الان يريد يتزوج البحث هكذا يا فعل يريد يتزوج زواج دائم لكن قصد الانقطاع لأنه هذا مشكلة هذا يقولون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد العقود تابعة للقصود عارف شلون العقود تابعة للقصود ولهذا احنا نقول ما يصير واحد يقول علي الحرام يقع الطلاق ما يقع الطلاق لانه علي الحرام مو من الفاظ الطلاق الفاظ الطلاق طلقت عارف شلون قصد انه يتزوج المرأة يعني ها هل تقول له هل يجهز تأجريني نفسك مثلا او أجريني نفسك ها او اجريني بضعك لفظ الاجاره شيء والزواج شيء اخر يعني او هي تقول له اجرتك بضعي يصير ماذا ما يصير لابد ان يكون عقود تابع للفصول يعني الاراده التكوينيه بلى في ها هذا المبحث الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية والعصمة التكوينية والعصمة التشريعية من الأبحاث المستجدة يعني التي طرحت حديثا يعني وإن شاء الله إن شاء الله نبحث حولها يعني صعب هو المبحث صعب جدا يعني إن شاء الله نتحدث حوله يعني حول الإرادة التكوينية وحول الإرادة التشريعية يعني حاطة في الجزء إذا لو قلت لك فيها قضايا يعني مستجدة مستحدثة بعض المصطلحات حتى مصطلحات يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد إرادة بالتكوين أو إرادة بالتشريع يعني ما هذا كلام يعني كثير فإن شاء الله لما نصل إلى مبحث الإرادة الجبر التكويني أنا قلت الجبر التكويني هذا يعني الجبر التكويني لأنه موجود يعني الجبر التكويني أو الجبر الشرعي اللي هي كلها عبارة عن مسألة الجبر والتفويض. مسألة الجبر من القضايا القديمة التي طرحت يعني لما نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية إلى اللغة العربية طرحت مثل هذه المباحث، لأنه دائما عقل الإنسان في إبداع، فطرحت مثل هل الإنسان مجبور أو أنه ليس بمجبور، طرحت هذا يعني. طيب إحنا لأنه هو أصل البحث أفعال العباد، وأفعال العباد يأتي فيها مثل هذا البحث. على كل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول مسألة أفعال العباد، وهل أنها مخلوقة، وإذا كانت مخلوقة هل هي خلق تقدير أو أنها خلق تكوين؟ هذا يطرح هكذا شيء، الخلق التقديري والخلق التكويني. الخلق التقديري الله عز وجل عالم، صحيح؟ عالم بكل شيء، معناه هو قدر هذه الأمور تقديرا، قدر هذا التقدير، هذا معناه هو عالم بها وعالم بمقاديرها. عالم بحركاتك وسكناتك أم لا؟ ها؟ الله يعلم بحركاتك وسكناتك، يعلم، فيعلم من قبل خلقتك إلى حين وفاتك، ويعلم بكل حركة من حركاتك وكل سكن من سكناتك، الله سبحانه وتعالى يعلم. لكن البحث الذي أو السؤال الذي يفرض نفسه أنه إذا كان عالما هل مقتضى علمه أن يوجدها؟ يعني إذا علمت بالشيء لابد أن يخلق، فهمت؟ يعني هذه الدقة وهذه النقطة التي أوجبت زلل الأقدام في هذه المسألة. هذه كيف تنشأ؟ أن الإنسان هذا مخلوق لله عز وجل، هو مخلوق لله عز وجل، وخلقه الله يعلم بجميع ما يجري عليه. احنا مو قلنا الله عالم وعلمه يتعلق بجميع المعلومات؟ فمعناه كل ما يجري على هذا الانسان حتى قبل ان ينشأ وقبل ان يكون يعلم به، فمعناه ان هذا الانسان المخلوق لله عز وجل الله أوجد فيه كل شيء ويعلم بكل شيء موجود فيه. فإذا تحرك إنما يتحرك بعلم الله بإرادة الله، لا تشف وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما عندك شيء إلا من عند الله عز وجل. فلا بد أن يكون الإنسان في حركاته في سكناته مجبور، يكون مجبورا بناء على هذا. لكن هذه مغالطة وهذه شبهة. صحيح الإنسان مجبور في بعض الأحيان في بعض الأمور، لكنه مختار في بعض الأمور الأخرى. كيف الآن؟ يعني أنا من خلال أمثلة بسيطة حتى تترسخ في أذهانكم. من هذه الأمثلة البسيطة أنت مجبور كونك ذكر، هل كان باختيارك أن تكون ذكرا؟ هل كان باختيارك هذه الصفة أو هذا الطول، هذا العرض، هذا الوجه، هذه الملامح؟ أنت اخترت ملامحك الشخصية، أنت اخترت أبويك مثلا، اختيار الأبوين هو بالاختيار، يعني أنت تختار أبويك، أنت باختيارك تختار أمك بيدك؟ لا، من هاي مربوطة بالأسباب الطبيعية، رجل يلتقي مع امرأة مع وجود المقتضي وتحقق الشرط فقدان المانع، خلص انتهى يصير ولد لا إشكال فيه. إذا كان كلاهما قابل للحمل تحمل المرأة، ما في شيء، سواء التقيا على طريق شرعي أو غير شرعي يحصل الإنجاب، يحصل ولد، صح ولا لا؟ طيب، فالإنسان ليس باختياره الأم ولا باختياره الأب، وليس باختياره الطول، وليس باختياره العرض، وليس باختياره الملامح، وليس باختياره اللون، وليس باختياره الجنسية، هذا باختيارك. طيب، أيضا داخل نفسك أعضائك الداخلية أنت لا تتحكم بها، أنت تستطيع أن تتحكم بنبضات قلبك؟ شلون يعني هذا الفرد نادر، هذا الفرد النادر ما نتكلم عنه، على النحو الغالب طبيعة البشر شنو؟ لو خلي القلب وطبعه، طبع الإنسان، طبع قلب الإنسان أن ينبض، النبض الطبيعي للإنسان اللي هو يتراوح بين 76 نبضة إلى 90 نبضة بالدقيقة الواحدة. طيب، هذا باختيارك أنت، يلا سوي نبضات قلبك 10، تستطيع؟ مو باختيارك. وأيضا ليس باختيارك أن مثلا لا تجوع، وليس باختيارك أن لا تعطش، مو باختيار. نعم تستطيع السيطرة على الجوع، لكن الجوع غريزة موجودة عندك، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تضرب عن الطعام، ممكن، لكن هل بإمكانك أن تمنع الجوع؟ هل بإمكانك أن تمنع العطش؟ الإنسان لو خلي وخلقته يجوع ويعطش، هذه ليس بيدك. هذا الآن، هذا هذه مقتضى خلقة الإنسان. الآن فهمت كيف؟ طيب، الآن هذه الأمور موجودة في داخلك، هذه تقتضي الحركة، من الذي أوجدها؟ الله أوجدها، فأنت مجبور عليها. يلا اختار لعيون زرق، صحيح تحط الآن عدسات لاصقة، لكن عينك لو خليت وطبعها، الآن بشرة بعض الناس سمراء وبشرة بعض الناس بيضاء، ممكن الأسود يصير أبيض يجرى عملية، لكن نحن نقول لو خليت وطبعت يصير شو، ينقلب يعني؟ لا، طبيعة بشرتك هاي، الجينات الوراثية، الهرمونات تفرز تبين لك اللون، ايش معنى لون الأخ يختلف عن لونه؟ مو في تباين الآن بالألوان ولا لا؟ في تباين فيما بينهما من ناحية الشكل، في تباين الآن يبين الأشكال تختلف، شوف الشيخ الناصر وشوف الأخ، صحيح؟ يختلف، شوف الشيخ الياس ها، وشوف السيد هناك داخل شكل وهذا شكل، هذا شيخ داخل السيد هذا نفس الشيء، هي كلها يعني. فأقول يعني القصد من هذا أنه ليس باختيارك، ممكن واحد تلقي خشم ما عنده خوضي ولد تشوه خلقي يصير من ناحية الخلق ينزل ما عنده خشم حفرة مكان الأنف، ممكن ممكن يجرى عملية تجميل يعني. ممكن الآن رجل ختيار شايب مثلا مثلي لحيتي بيضة أصبغها سودة وخلاص ننتهي. ممكن واحد وجهه مجعد يسوي عملية سحب أو شفط للدهون للجلد، شد للجلد يصير شاب من جديد، هم ممكن، لكن لو خليه طبعا مو بإيده يتحكم. هسه هذا مايكل جاكسون شو اسمه هذا هذا أسود، هذا أسود أسود أسود زنجي أسود أسود عيوني أسود أسود دير أسود أسود أسود، بس توا عملية اتحكم. لا بسمعني أنا قلت لا برص ولا هو يعجن البرص، مو برص، عملية للهرمونات اللي تتحكم. هسا أنت أبيض أوقف بالشمس ليش تسمر؟ روح على البحر بسمعني ما خالف أنت ما خالف ترجع أبيض، بس هذا ليش؟ من هو المسبب لتغيير الجلد لتغيير لون البشرة؟ هناك هرمونات تتحكم بهذه الألوان، هاي تفرز ألوان وصبغة للجلد للون البشرة، تتأثر بالشمس فيفرز يصير الجلد يسمر يوم اللي يتعرض الإنسان للشمس. الآن إذا واحد تحكم بهذه الهرمونات مثل ما توقف بالشمس تصير أسمر، يتحكمون بها تفرز مادة يصير أبيض، فهذا تحكم بها بهاي العملية يقام يسويها، وخشمه كان خشة جينا يعني أفضل يعني أنت ما طلعوا صوره يلعب الروح سوى عملية الأنفة زغر صار خشمة مثل خشمة البغبها يعني. فالقصد أنه الإنسان لو خلي وطبعا هو هذا الشكل ليس بإمكانه أن يختار شكله، وليس بإمكانه أن يختار لون بشرته، ليس بإمكانه أن يختار فلان والده، ليس بإمكانه أن يختار فلان والدته، ما يختار. طيب هذه من أين؟ من الله عز وجل. شو آيات ماذا؟ بعد لحد الآن ما تبسطت الفكرة. نعم. ما خلينا نكمل، خلينا نكمل الموضوع هسه وبعدين احنا نصححكم يعني بعد. لكن هناك حركات وافعال يستطيع الانسان ان يختار فيها. انا اختار زوجتي، انا اختار طعامي، انا اختار شرابي، انا اختار مجلسي المكان الذي اجلس فيه، انا اختار موضع منامي، انا اختار حركتي، انا اختار سكوني، انا اختار كثير من القضايا تصدر مني بالاختيار، لست مجبورا عليه. هذا في الحقيقة يكون مقدمة لبحث الجبر والتطوير، لأنه في المقابل في مقابل قلت هي إفراط وتفريط. الإفراط في جانب الجبر، التفريط في جانب التفويض، فلا بد من وجود حل صريح وصل. فنحن كلامنا حول مسألتين. الآن نتكلم مسألة الجبر التكويني الذي ذكرناه في الدرس الماضي، والجبر الشرعي. قلنا الجبر التكويني، الجبر التكويني هو ناتج عن المؤثرات الخارجية، مقتضيات الأفعال الخارجية أو الداخلية، هذا جبر تكويني. غاية ما هنالك أن صدور الحسنات والسيئات من الإنسان، من نفس الإنسان، بواسطة هذه المؤثرات الداخلية والخارجية، وسبب الثواب والعقاب هو الله، مصدر الثواب والعقاب هو الله. أما بالجبر الديني، الجبر الأشعري يقول هذا الجبر لا، المصدر واحد، كل فعل يصدر، كل فعل يصدر من العبد هو في الحقيقة صادر منه على نحو المجاز، ومن الله على نحو الحقيقة. والثواب والعقاب من الله عز وجل، فكلاهما من الله عز وجل. لكن هذا لا ينسجم، أنه كيف يأمرني أو يجبرني على ارتكاب المعصية وعلى اتيان السيئات ومع ذلك يحاسبني عليها ويعاقبني عليها، وكيف يجبرني على فعل الحسنات ويثيبني عليها، هذا لا يحكم به عاقل. ثم هناك روايات كما قلت لكم في الدرس الماضي، وقرأنا رواية وهنا رواية أخرى، وهي سؤال من أبي حنيفة النعمان ابن محمد. النعمان أبو حنيفة يسأل الإمام موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يسأله عن أفعال العباد. الرواية، أنا أقرأ نص الرواية. الرواية تقول: وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام عن أفعال العباد، ممن هي، يعني من هو مصدر هذه الأفعال. فقال له أبو الحسن، يعني الإمام أجاب أبا حنيفة، فقال: إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل، يعني هذا حصر على سبيل الحصر، من ثلاثة احتمالات، ثلاث منازل، ثلاثة احتمالات. إما أن تكون من الله تعالى خاصة، هذا الاحتمال الأول، أفعال العباد كلها من الله، وهذا ما يقول به المجبر، أو منه ومن العبد على وجه الاشتراك فيها، هاي اثنين كلاهما مشتركان، من العبد ومن الله، هذا اثنين، أو من العبد خاصة فقط، أفعال من العبد خاصة. الآن يبين، يفرع الإمام بالتفريع، يبين لنا الجواب، جواب هذه الاحتمالات الثلاث. فيقول: فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان أولى بالحمد على حسنها والذم على قبحها، لأنها كلاهما من الله، الله القبيح والحسن، الحسن ممدوح والقبيح، لا، القبيح لدى العقلاء مذموم، لا، القبيح، فلازم اما نمدح واما نمدحه على فعل الحسن وندم على فعل القبيح، هذا ما ممكن. ولم يتعلق بغيره حمد ولا لوم فيها، معناه هو موضع الحمد وهو موضع اللوم، يتوجه للحمد والملامة. في عاقل يحكم بها؟ في واحد يعني يفهم يحكم بمثل هذا الحكم؟ يوجه الحمد على النعم على الأفعال الحسنة والذم على الأفعال السيئة، في واحد يمكنها لشخص واحد؟ ممنوع. ولو كانت من الله ومن العبد، الأفعال حسنها وقبيحة من ناحية الحسن ومن ناحية القبح، ولو كانت هذه الأفعال من الله ومن العبد لكان الحمد لهما معا فيها والذم عليهما جميعا فيها. يعني الله والعبد ممدوح إذا مسألة الحسن، والله والعبد مذموم في مسألة القبح، في واحد يحكم بها؟ شوف أجوبة الأئمة. وبناء على هذا معناه شو؟ هاي كلا الفرضين باب. وإذا بطل هذان الوجهان، الإمام يقول ثبت أنها من الخلق، أن الأفعال من أين تصدر؟ من الخلق. فإن عاقبهم الله تعالى على جناياتهم به بها فله ذلك، بمعنى إذا ارتكب الخلق جناية أو ارتكب الخلق معصية فبسبب هذه المعصية الله يعاقبه، بأنه صدور الفعل من أين؟ من العبد باختياره. ها، صدور العبد، صدور الأفعال من العبيد باختياره. وإن عفى عنهم، الله يعفو عن المسيئين أم لا؟ يعفو عنهم. وإن عفى عنهم عن العباد فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، تحننا منه ورحمة. الآن أنت مختار بأفعالك، أنا قلت لك معلش. لا لا، القضايا التي مجبور فيها والبيت يقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين، لا هذا ما يناسب، هذا يتكلم عن أفعال العباد، الأفعال الصادرة حركاتك أنت، ما يتكلم عن حركة قلبك، ما يتكلم عن الإرادية، الأفعال الاختيارية تصدر منك باختيارك. ثم هناك الآيات القرآنية موجودة، والقرآن الكريم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طيب هذه الآية من الشواهد على إبطال نظرية الجبر، يقول أحسن كل شيء، فمعناها أن كل شيء خلقه الله هو حسن أم قبيح، فكيف يقال يصدر القبيح من الله؟ كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن وليس بقبيح، فلو كانت هذه الأفعال قبيحة ولو كان خلقه لنا قبيحا لما حكم الله عز وجل بحسنها؟ كيف يحكم على شيء بالحسن وهو قبيح؟ هذا مخالف، هذا مخالف. كل شيء، لا مولانا، كل شيء، كل شيء هو شامل، يعني كل ما عليش على واو استئنافية، لكن كل شيء يشمل الإنسان وغير الإنسان، ثم فصل خلقة الإنسان، يريد أن يبين خلقة الإنسان. لا نحن نقول مو كل شيء الخبر معنى يشمل كل شيء، كل شيء يشمل ماذا؟ حتى الأفعال اختياري وغير اختياري. فلو كانت كل شيء صادر من الإنسان يصدق عليه أنه من الأشياء التي خلقها، أنت تقول هذا مخلوق، أفعال الإنسان كلها مخلوقة لله عز وجل، مهد هذه الأفعال تدخل في كل شيء. طيب نحن نعلم بالوجدان، نعلم بالضرورة، نعلم بالمشاهدة، نعلم بالحس أن أفعال الإنسان فيها حسن وفيها قبيح، فكيف يصح إذا كان فيها قبيحا كيف ننسبها إلى الله؟ الله عز وجل يقول أحسن كل شيء، فهمت الآن؟ هذا يتناقض مع هذه الآية. بعدين أنت تقرأ غيرها في آية أخرى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مهد فارجع البصر فهل ترى من فطور، في فطور في تفاوت. معنى هذا ما الآن عز وجل نفى هذا التفاوت من الخلق، من خلقه نفى هذا التفاوت. طيب الكذب والكفر والعصيان هذه كلها أفعال متضادة في أنفسها، هذه الأفعال متفاوتة في أنفسها، فكيف يصدق أنه يصدر من الله والله نفى التفاوت؟ فهمت؟ مخلوقة الإنسان هو الذي يتحكم فيها باختياره، باختيارك أن تصدر منك المعصية بما هي فعل، تجسد الزنا بالفعل. الآن تقول فلان جاني، لكن بقولك فلان جاني لا يتحقق الفعل إلا إذا مارس جريمة الزنا، فالإنسان باختياره يمتنع عن الزنا وباختياره يقدم على الزنا، باختياره ارتكاب السرقة وهكذا. إذن إذا كان الله عز وجل قد نفى عن نفسه هذا، عن خلقه هذا التفاوت، أنه ما خلق شيئا متفاوتا، كيف يجوز أن يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لأفعال العباد وفي أفعال العباد هذا التفاوت وهذا التباعد؟ كيف مع وجود هذه الآية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر فهل ترى من فطور؟ بعد الآية بعد ما تقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، كيف ينسبون هذا التفاوت إلى الله عز وجل وهو ينفيه؟ كيف ينسبون أن الأفعال مخلوقة لله عز وجل وفيها هذا التفاوت والله نفى هذا التفاوت؟ إذن ما المراد؟ لحظة شوي خلي أكمل. ما المراد الآن؟ نرجع إلى الأصل، ما المراد من هذا البحث؟ خلاصة البحث نقول أن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، غير مخلوقة لله عز وجل. أما مقصودهم من خلق التقدير، التقدير هو الخلق في اللغة، لكن الخلق غير العلم، التقدير هو الخلق. والتقدير أو الخلق لا يكون إلا بالفعل، لا يكون بالعلم. فرق بين أنك تعلم بوجود شيء حتى لو علمت الآن بالشهوة الغضبية أو بالغضب بالغريزة الغضبية الموجودة في نفسك، سواء كان ما علمته أمرا مجردا أو أمرا محسوسا، تعلم الآن، تعلم بوجود هذا الشيء في نفسك، هل يتحقق؟ هل ينخلق في نفسك؟ الآن إذا علمت بوجود النار في الخارج، هل يتحقق؟ لا يتحقق. العلم بالشيء يختلف عن تقدير الشيء. التقدير هو الخلق، والله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد، لكن يبقى للبحث ستم، وهو في بحث الجبر والتفويض، وإن شاء الله يتلوه بحث الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، لأنها محط بحث، وهذا نقدم إن شاء الله له مقدمة. نعم. حتى يثخن في الأرض. شو أقرأ عدل؟ شو اقرأ شو؟ إيه سبق لمسكم فيما أخذتم. أولاً يعلم، شوف يعلم شيء، لكن هل يريد شيء آخر؟ لا، يريد هم مو هو. هو يعلم أنهم يريدون، لكن هل هو يريد؟ لا شوي، شوف في الأنفال، اسمعني، شوف حبيب. أولا الآية الأولى التي قرأتها، ما كان للنبي أن شوف أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شوف اسمعني، هي لولا شنو؟ لو هذه الآية، هذه الآية ما كان للنبي أن يكون له أسرى، تختلف عن مقطع الآية الأخرى. انتبه يعني، انتبه، اسمعني حبيبي، أنت الآية الواحدة يحتاج لها 20 مختص، بس خلينا أقول لك بشغلة. الآية الأولى ترتبط بنظام الأسرى، هاي نزلت في بدر، هذه الآيات نزلت في بدر، في أسرى بدر، في أسرى بدر. كل إنسان يعني هل بإمكان النبي أن يهجم على ناس مباشرة ويأخذ أسارة منهم ويأسرهم، أو لابد أن يخوض حرب وقتال؟ الأسرى وين تصير؟ الأسرى تصير بالحرب. زين، فإذا هاي المسألة تتعلق بالأسرى، ما يحق للنبي أن يكون له أسير حتى تكون حرب هناك، حتى يثخن في الأرض. الإثخان يقول فلان أثخن بجراحه، يعني شو؟ يكسر يعني عند القتلة. اسمح لي الآن، يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم. الكتاب أولا، ماذا يريد الله عز وجل في هذه الآية؟ انتبه إلى الآية، انتبه إلى تفسير الآية. الآية تتحدث عمن تجاوز وأخذ الأغناء المغانم من دون إذن النبي. لا، كيف يقولون؟ هؤلاء أخذوا مغانم من الحرب بدون إذن النبي، لأن الحرب المفروض أن الحرب لا يجوز إقامتها بل يحرم إقامتها إلا بإذن النبي وإلا بإذن الله. الحرب لا تكون والجهاد لا يكون إلا بإذن الله. أذن للذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذن بعد ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. ماذا اقرأها في أول السورة؟ اقرأ في أول السورة. أقلب ويسألونك عن الأنفال. ألا لا رح تتجاوزت كثير أنت. الأنفال مغانم الحرب. شايف؟ لله ورسول. فاتقوا الله مو بكيفك. فلذلك كان رسول الله وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تعرف ما هو الغلول؟ الغلول بمعنى السرقة. لا السرقة من سرق شيئا من مغانم الحرب يأتي بما سرقه يوم القيامة. هذه الآية. فالآية تتحدث حول الأسرى وتتحدث حول الذين تجاوزوا وأخذوا المغانب. الآن شلون صارت حرب؟ وقعت الحرب، انتهت الحرب، شفتوا أنتم بالعراق شلون يصير؟ صارت تجاوزات مباشرة. يهل يجي وشيل يلا على ظهر. اسمحوا لنا ترى شوي جزمة. نعم. مولانا أنت كثير قاعد تفسر القرآن حسب رأيك. انتبه للتفسير. أأمنتم من في أأمنتم الله عز وجل؟ الهمزة من في السماء؟ من هو من؟ الهمزة الاستفهام، لكن من اسم الموصول؟ هذا من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. دائما الإنسان يعتقد بوجود. أنت من تدعو؟ أأمنتم من في السماء؟ أنت آمنت بطش الله ولا يأمن مكر الله. أنت مشك. لولا للتحديد، لولا أن تداركه الله كتب عليه الرحمة. ها؟ الله عز وجل تداركته رحمة الله. لولا مصدري، لولا حرف مصدر، لولا أن تداركه، لولا حرف مصدر. لولا أن تداركه نعمة. نعمة بمعنى هذا. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وليس تؤمن ببعض وتنكر بعض الآخر. الآيات القرآن الكريم آيات مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. لا أقل شيء تفسير بسيط يعني. لا حد يعرف. لا ادفع اشتري تفاسير بسيطة موجودة بعد هذا. لا شوف الانسان جيد يعني بعض الاحيان واحد يقرأ في القرآن الكريم لكن لا يعرف، لانه ادراك القرآن الكريم له عمق القرآن مو كل كذا، فلازم يعرف. لا على المسلمين اتخذهم إثارة، لأن ذولا قاموا اتخذهم إثارة، ذولا لازم تتخذهم ما أدري المنهج. شفنا الخطباء كانت شرقون أنصاب يجيبون هذه الآيات. نعم يقولون اتخذهم إثارة ذولا، وإذا اتخذت أسير معناه شنو؟ معناه تسترقى، معناه تستعبد، معناه كذا، معناه فعال. عارف شلون؟ يصير هذا الشيء يعني. كيف هذا كله. حتى أن رسول الله في غزوة بدر يعني بعدما انكسر الجيش وجمع المسلمون الغنائم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد أخذ شيء من الأنفال من المغانم يضعها هنا يأتي. قال اللي ما أخذ تعرفوا وشنو شنو راح يأخذون يعني سيف ورمح وزرع ما تفضل. في زيارة المملكة فاطمة بنت العباس على بدر لا ما مضى عليه البدريون الذين قتلوا في بدر مو الذين ظلوا بعد بدر وإلا يوم خلط يعني يقول خلط لا لأنه دولة في ساعة من ساعات اللي كان فيها شو اسمه يعني الله يرحم الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود الدؤلي جاب هو طبعا هذا الفارس الوحيد في بدر يعني هو فقط عنده فارس واحدة هو الفارس الوحيد هو الفارس الوحيد في بدر يعني ما لا فارس أقول هذا فارس عنده فارس فقط هذا كان بيدة تمرات يعني فكان يعني يضحك يستعجل بأكله يقول إنه تمرات هو يعني فقر يعني هذا طعامه كله إنه تميرات في جبين خمس تمرات ست تمرات فما شاء إلا حلانا ما التمر يعني ما شاء إلا جوية تمرات فهم تمر يابس شلون ما شاء الله تخيل لي جسد يعني فيقول ما هي إلا ساعة حتى يميلوا بينه وبين الجنة هذني فترك أكل التمر على هذين التميرات خمس تمرات يعني بيدل تركهن يقول بينه وبين الجنة إلا أن يميلوا عليه بأشياء فيهم فشوف هذا اللي كان أصلا هن تمرات يعني واحد هم إذا أكلهن فلعل التشبيه منهما علشان يعني شنو اللي كان يمنع العباس أن يأخذ غرفة من الماء ويشرب شنو اللي كان حتى ما بيأكل محذور شرعي لكن مسألة الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أنت إذا تريد قواريد كثير أبطيك يعني كثير أبطيك هذا يقول يطوف الحاج بمكة سبعا يطوف الحاج بمكة لأن مكة بيت الله عز وجل لكنه يطوف حول قبر الحسين نعم يصلي في حجر إسماعيل في المقام لأنه هناك عز وجل أنزل لما هذه الآية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فقال يا أبتي افعل ما تؤمر فأخذ إبراهيم الخليل السكين وضعها على نحر إسماعيل فانقلبت السكين وكأنما لسان حالها يقول الخليل يأمرني والجليل ينهاني لكن ما نهيت هذه السكين عن علي الأكبر قدمه الحسين دوري على كبش ما الحسين كبش لا كبش الكتيبة يا جماعة الخير من هذا كبش كبش الكتيبة العرب تستعمل كبش الكتيبة للكبير دائما القطيع يعني هذا تشبيه العرب العرب يشبهون هذا القطيع، قطيع الأغنام دائما نشوف يقودهم كبش، لكن أي كبش؟ تشوف تعرف الكبش شنو؟ الهرفي يسموه هرفي، الدقرون كذا، هذا ما أكو فحل من الفحول اللي تسمي كبش. لا ما هل كبش العراق هو كان قائد كتائب العراق في معارك صفين، قتال صفين، قتال الخوارج، هو قائدهم. هذا علي بن أبي طالب كبش العراق، مو كبش الحسين.